فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله بالهدى والنور فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، ترك أمته على محجة على طريق واضح، من سار عليه يلتقي مرضات الله أفضى به إلى جنة الله جل وعلا، فنسأل الله أن نكون جميعا من أولئك. وبعد، يقول الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه عمدة الفقه: باب حد الزنا. من أتى الفاحشة في قبر أو دبر من امرأة لا يملكها أو غلام، أو من فعل ذلك به، فحده الرجم إن كان محصنا، أو جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن، أي النساء، سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. والمحصن هو الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة مثله، يعني من كانت وطأ زوجة في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقرارا به، أي بالزنا، 4 مرات، مصرحا بذكر حقيقته، أي حقيقة الفعل، أو شهادة 4 رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد، يعني عند القاضي، ويتفقون على الشهادة بزنا أو بزنا واحد. معلوم أن الله جل وعلا شدد في أمر الزنا وقرنه بالشرك كما في آية الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وما من شيء حرمه الله جل وعلا إلا وكان تحريمه مصلحة للعباد، صيانة لهم وحفظا لهم ومنعا لفساد المجتمع، لأن الناس إذا فسدوا تعرضوا لعقوبات الله في الدنيا والآخرة. وفي الزنا من الفساد ما الله به عليم. ثم إن الفساد إذا استشرى في الناس أوشك أن ينزل الله بهم أمراضا لا علاج لها، منها ما يعلم ومنها ما لا يعرف له علاج. الله جل وعلا يغار على محارمه أن تنتهك، وإذا غار الله جل وعلا فلا يستطيع أحد أن يخرج من مقتضى غيرته سبحانه وتعالى. وقد ذكر النبي في الحديث الصحيح: وغيرة الله أن تنتهك محارمه. يقول هنا فيه في هذا الباب من أتى الفاحشة أي الزنا من امرأة لا يملكها أو من غلام، يعني اللواط حكمه حكم الزنا من جانب، ومن جانب آخر أن حكم اللواط أيضا لا يفرق بين ثيب وغير ثيب، وهذا هو قول عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث الواردة في ذلك. فمن زنى زنا بامرأة بالفرج الذي هو محل الجماع وكان عاقلا حرا ثيبا، يعني سبق له أن تزوج وجامع في الزواج الذي تزوج المرأة به، فحكمه إذا ثبت عليه الزنا الرجم، ولا في عقوبة من العقوبات التي شرعها الله جل وعلا في العباد بمثل عقوبة الزاني المحصن الذي سبق له أن تزوج زواجا صحيحا لا شبهة فيه وجامع زوجته ثم زنى، فهذا حكمه إذا ثبت الزنا الرجم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم من زنى، رجم رجلا وامرأة، ورجم يهودية ويهودي، ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل زنا بين رجل يهودي وامرأة يهودية، ظن اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجم، وإلا عندهم في التوراة الرجم، لكن قالوا لعلنا نعرضها على محمد فيرى عقوبة غير الرجم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الذي عندكم في التوراة؟ قالوا يحمم وجه الزاني، يعني يطلع بالسواد. قال أليس في التوراة؟ قالوا لا. فقال عبد الله بن سلام بلى يا رسول الله، بل فيها آية الرجم. فطلبها فجيء به فيهودي أراد أن يقرأ فيضع يده على آية الرجم حتى لا يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام كما هو معروف كان من علماء اليهود ومن أسيادهم، ثم شرح الله صدره للإسلام فأسلم. فقال ارفع يدك، فرفع فإذا فيها آية الرجم. النبي لم يرجمهم على أساس أنه ليس عند المسلمين رجم، لكن لما جاءوا يتحاكمون عند النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه حكم بالرجم وهو في كتابهم، فرجم المرأة والرجل. ويقول الصحابي الذي اشترك في الرجم فلقد رأيت الرجل يحنأ أي ينثني على المرأة حتى تصيبه الحجارة هو عنها، لكن تم الرجم. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اسمه ماعز، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الآخر، يعني يصف نفسه بالنذالة لأنه زنى، فقال له النبي لعلك قبلت لعلك فعلت. فكل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يلقنه ما يتراجع به عنه، فقال لا، بل أتيت منها ما يأتي الرجل من امرأته. فقال له النبي بالنص أنكتها بدون تكنية؟ قال نعم. قال كما يدخل المرود في المكحلة؟ قال نعم. قال وكر الشاب في البيت؟ قال نعم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالحجارة حتى مات. وامرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت أنها حامل من الزنا، فلما أراد يحاورها قالت أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ إنها والله حبلى من الزنا. فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم لأخيها حتى تضع، ثم لما وضعت قال لا، حتى يأكل الطعام. فجاءت به بعد ذلك تحمله وفي يده كسرة خبز، قالت ها هو أكل الطعام يا رسول الله، فأمر بها فرجمت. ويروى أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وهم يرجمونها، أخزاها الله؟ فقال النبي لا تقل، لقد تابت توبة لوزعت على 100 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أن جادت بنفسها لله؟ ومعلوم أن الزاني إذا أقر بالزنا يبتغي التطهير أن إقامة الحد عليه كفارة له عند الله جل وعلا. إذا رجم فعل الزنا فالله جل وعلا يكفر عنه ذلك الذنب. يقول هنا في كتاب شرح العمدة إذا أتى امرأة لا يملكها أو غلام فعل ذلك، قال لا خلاف بين أهل العلم في أن من وطئ امرأة في قبلها لا شبهة له في وطئها أنه زان، فأما إن وطئها في دبرها فهو أيضا زاني، لأنه وطئ امرأة في فرجها فرج محرم ولا ملك له فيها ولا شبهة، فكان زانيا كما لو وطئ في القبل. والله يقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآخر الآية، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا قال في آية النساء حبسوهن في الموت حتى توفاهن الله أو يجعل الله توفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ولما أنزل الله عليه السبيل قال لأصحابه خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. واختلف في أمر الجلد مع الرجم، فإن الذين رووا قصة ماعز والمرأة أن النبي لم يجلدهما، ومعنى هذا أن الحد الأدنى دخل في الحد الأكبر، الجلد دخل فيما هو أبلغ منه فالرجم إلى الموت. والوطء الحرام في الدبر فاحشة، لقوله سبحانه وتعالى في قوم لوط أتأتون الفاحشة، الله وصف ذلك الذنب وتلك الجريمة التي اختص بها قوم لوط أنهم عملوا عملا لم يسبقهم أحد إليه من العالمين. فأول فاحشة لواط وجدت على وجه الأرض إنما كانت من قوم لوط، عليه السلام. يقول في الشرح: مسألة: من تلوط بغلام فحكمه حكم الزاني في إحدى الروايتين، يعني في مذهب أحمد، إن كان بكر فقط الجلد والتغريب، وإن كان ثيب فالرجم، وفي الأخرى يقتل بالرجم بكرا كان أو ثيبا، وهذا هو الصحيح، وهو الذي ترجح من حيث الدليل، من حيث الدليل. يقول: وهذا قول علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن زيد، وجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. يقتل الفاعل مباشرا لوط، والمفعول ويقتل المفعول به إذا كان بالغا حرا عاقلا وقد طاوع على ارتكاب هذه الجريمة، فحكمه كحكم الفاعل. يقول: فاقتل الفاعل والمفعول به، رواه أبو داود. يقول المعلق: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي كلهم من حديث ابن عباس، وهو من طريق عبد العزيز بن محمد بن عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوع. قال أبو داود: ورواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله، ورواه عباد بن منصور عن عكرمة، ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود عن حسين عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه. قال الترمذي: رواه محمد بن إسحاق عن عمرو، وسرد في حاشية كلام كثير. رواه عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعة: اقتلوا الفاعل. قال الترمذي: هذا حديث فيه عاصم ابن عمر يضعف من قبل حفظه، واختلف أهل العلم فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بالرجم أحصن أو لم يحصن، يعني هؤلاء الأئمة، الإمام مالك يرى رجم اللائط سواء كان بكرا محصن أو غير محصن، وكذلك الشافعي وكذلك أحمد وكذلك إسحاق، أظن أقصد إسحاق إمام علماء خراسان بالراهوي، بالرجم أحصن أو لم يحصن. وقال النخعي وعطاء وأهل الكوفة والثوري: حده حد الزاني. وقال الحاكم: حديث ابن عباس صحيح وأقره الذهبي وعمر بن عمر قد توبي على عن إكرمة، فقد أخرجه أحمد والبيهقي عن عباد، وهذه المتابعة أشار إليها أبو داود، وشاهده حديث أبي هريرة. الخلاصة مداره على عمرو بن عمرو. وقال الذهبي: في الميزان صدوق حديثه في الصحيحين. ثم جاء المعلق برأيه هو، قال: قلت وصححه الألباني في إرواء الغليل، إرواء الغليل تخريج حديث شرح الدليل في فقه الحنابلة، وهو في 9 مجلدات، وليس بجيد، ووهم أيضا حيث قال إن عباد بن منصور تابع عمرو بن عمرو. وقلت: هذه المتابعة لا فائدة فيها، هو صدوق وكان يدلس. ثم قال: نعم، الذي تابع عمرو بن عمرو إنما هو داود بن حسين، وقد جاء في التقريب هو ثقة إلا في عكرمة. وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألته أبي، ابن أبي حاتم كما هو معروف من أئمة الحديث وعلماء الجرح والتعديل، وأبوه من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل. سألت أبي عن حديث إن رواه ابن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن أكرمة فذكر هذا الحديث فقال أبي هذا حديث منكر لم يروه غير أبي حنيفة. والخلاصة لم يروه أثبت من عمرو بن عمرو وقد ضعفه غير واحد كما قال ذكر الذهبي، بل نقل عن ابن معين قوله إنما ينكر عليه حديث أكرمة وقد ذكره الترمذي، وذكر بالترمذي أن ابن إسحاق روى هذا الحديث بسياق آخر وهو الحديث ملعون من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط. وتقدم عن النسائي أنه استنكر هذا الحديث. فالجملة إن القول الراجح في اللائط إذا توفرت فيه شروط تكليف أنه يرجم أو يقتل، والمفعول به إذا كان بالغا واكتملت فيه شروط التكليف أنه أيضا وكان راضيا أنه يرجم أيضا، لأن هذه ونظر العلماء في توسعهم في الكلام قالوا إن هذه جريمة لم يكن لها سابق في السابقين، عاقبهم الله جل وعلا بما أمطر عليهم من الحجارة وما أنزل بهم من العذاب. يقول في المتن قال فحده الرجم كان محصن، يقول أن الله عذب قوم لوط بالرجم فينبغي أن يعاقب بمثل ذلك. والدليل الأولى أن النبي قال إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، الحديث هذا ضعيف لأنه لو كان زانيان سما يرجم إلا من كان محصنا. يقول عن هذا الحديث حديث ضعيف أخرجه البيهقي من حديث أبي موسى، وفيه وإذا زنت المرأة وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، قال القشيري لا أعرف وهو منكر. وقال الحافظ في تلخيص الحبير القشيري محمد بن عبد الرحمن كذبه أبو حاتم، وقد رواه الأزدي في الضعفاء والطبراني في الكبير من وجه آخر وفي إسناده بشر بن المفضل البجلي وهو مجهول. يعني هذا الحديث يقال لهما فهما زانيان الرجل والمرأة. قال فإذا أتى الرجل فهما زانيان، ولأنه إيلاج في فرج آدمي أشبه الإيلاج في فرج المرأة، وإذا ثبت أنه زان يدخل في عموم قوله الزاني الزانية والزاني فجلدوا إلى آخره. يعني على الرواية الأخرى التي يجعلهم، لكن الراجح وقد وجدت قضايا نادرة في هذا الشيء وحكم فيها في المحاكم في المملكة بالرجم الفاعل ولو كان ذكرا. والقول هو من فعل به يعني أن يكون زانيا إذا وطئ في الدبر وطئ رجلا كان أو امرأة في قوله عليه السلام إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، يعني هذا الحديث الضعيف. يقول مسألة فحده الرجم إن كان محصنا أو جلد مئة وتغريب عام إلا يكون محصنا، فالزاني المحصن يجب عليه الرجم بالأحجار حتى يموت. لم يخالف الرجم إلا الخوارج، قالوا الجلد للبكر والثيب الجلد للبكر والثيب لعموم آية الرجم آية الحد. قال ابن عبد بن المنذر أجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين المرأة والرجل وماعزا حتى ماتوا، وعنه يجلد ثم يرجم، فعله علي رضي الله عنه عن ابن عباس وأبي ذر وأبي وهو اختيار أبي بكر من علماء الحنابلة، ونص عليه على الأولى الأثرم في سننه واختاره، لأن جابر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده. وقال في المرأة واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. في قصة الرجل الذي كان عنده أجير فتى عسيف يعني أجير وزنى بامرأته، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الناس وقيل له إن على ولدك الرجم افتداه وراد يدفع فدية حتى ما يرجم ولده جارية ومئة شاة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوج المرأة وأبو الفتى فسأل أبو الفتى طلب من النبي أن يقضي بينهما بكتاب الله، قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما في كتاب الله، الوليدة والمئة الشاة رد عليك، وإنما على ابنك الجلد والتغريب. ثم قال لأنيس عند النبي صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فذهب أنيس للمرأة فاعترفت بالزنا فرجمت، والنبي لم يأمر بجلدها. وهذا الحديث حديث وغدياء أنيس يضربه البخاري ومسلم وغيرهما، يقول ولم يأمره بجلدها، ورجم الغامدية ولم يجلدها. الغامدية اللي جاءت قالت إن هي حبلى ثم أمرها أن يحتفظ بها حتى تضع إلى آخره. يقول ورجم عمر وعثمان ولم يجلدوا، وكذا كان آخرا فيجب تقديمه، وهذا كان آخرا فيجب تقديمه في العمل به، ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يقول في حديث عبادة بعد ابن الصامت تقدم البكر والبكر أنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلد، ورجم عمر ولم يجلد، ولأنه حد يجب القتل فلم يجب معه جلد كالردة. ونحو هذا نقل إسماعيل بن سعيد، ووجه الرواية قولها الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة، وأن هذا عام، لكن في الآية ما جاء ذكر الرجم. ولما نزل عليه الحكم قال خذوا عني، هذا نص الحديث، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب جاء البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب الرجم. ثم جاءت السنة بالرجم فوجب الجمع بينهما، فروى عبادة بن الصامت أن سلم قال خذوا عني البكر بالبكر مئة جلد مئة وتغريب عام، والثيب الثيب الجلد والرجم، رواه مسلم وأبو داود، وهذا صريح بهذا اللفظ. ثم لا يترك إلا بيقين مثله، ولا حديث الباقي ليس الصريحة فإنه ذكر الرجم ولم يذكر الجلد فلا يعارض به. المسألة هو المحصن، لا شك أن العموم في مثل هذه الجريمة الزنا أنه ما دام أنه سيكون فيه قتل وتنفذ فيه العقوبة قد يموت الواحد وهو يجلد فيتخلف الرجم، والرجم أشد نكاية، والسماع به أشد ردعا وزجرا. فالتشريع الذي شرعه الله إنما هو لمصلحة البشر. ثم قال والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجة مثله في مثل هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح، يعني يقول النكاح الصحيح ليس شبهة. أيضا ليس الزنا، لو زنى واحد ثم زنى مرة أخرى ما يقال هذا سبق له أن زنى، يعتبر ثيبا. إنما قصد بالثيوبة أن يكون سبق أن تزوج وجامع في زواجه، وذلك أن الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم. وللإحصان شروط سبعة: الأول الحرية في قول يا كريم، يعني لو زنى العبد أو زنت الأمة ولو كانت مزوجة ولو كان العبد متزوجا لا يرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، فإن زنت ثانية يعني فإن عادت فليجلدها الحد، فإن زنت يعني ثالثة فليجلدها الحد، فإن زنت فليبيعها ولو بظفير ولو بحبل ولا أمر. وفي الآية ذكر أن على الإماء نصف ما على المحصنات، والرجم ليس بالإمكان تبعيضه، إذن لا ترجم الإماء ولا العبيد. يقول هنا: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال الشارح: والرجم لا ينتصف، وحكم العبد حكم الأمة في ذلك. الشرط الثاني والثالث يعني من شروط حصول الإحصان: البلوغ والعقل. البلوغ والعقل، الإنسان قد يزني الفتى ابن عشر ينتصب الذكر ويفعل الفعل، وقد تزني جارية تزاني أو يزنى بها وهي بنت تسع، فلا بد من أن يكون من ارتكب الفاحشة مكلفا، والتكليف أن يكون عاقل بالغا، وأن يكون حرا غير مملوك. يقول الشرط الثاني والثالث البلوغ العاقل، لقوله عليه السلام: الثيب الثيب الآخرة. ولو كانت تحصل قبل ذلك لكان يؤدي إيجاب الرجم إلى الصبي على الصبي والمجنون. وقال بعض أصحاب الشافعي: الإحصان الوطأ في النكاح الصحيح، وسائر الشروط معتبرة للرجم لا للإحصان. ومعناه أنه لو وطئ من هو صبي أو مجنون في نكاح صحيح ثم عقل المجنون وبلغ الصبي وزنيا رجم، لأنه وطئ. يقول: لو كان هذا القول هذا هو المعنى كان يرجم وطئ محل للزوج الأول، فأشبه الوطئ في حال الكمال. ولنا ما سبق يعني ما أنه لا تنفذ عقوبة الزنا إلا على من اجتمعت فيه الشروط. الشرط الرابع أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطن، فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة. أما إذا وطئ غير عاقلة لكنه عاقل نفذ الحكم بحقه هو، وهي لأنها فاقدة للتكليف لا تقام عليها. لأنه إن كان أحدهما ناقص أن يكون الوطئ يقول فيهما جميعا حال الوطئ، فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة، لأنه إذا كان أحدهما ناقصا لم يكمل الوطئ ولا يحصل به الإحصان، كما لو كان غير كاملين. لكن لما يزني المحصن بامرأة الزنا المعروف فإنه يرجم. ما يقول إذا زنى بمجنونة لا شيء عليه، لكن هي فاقدة العقل هي التي ليس عليها تكليف. الشرط الخامس أن يكون الوطء في القبل، فلو وطئ في الدبر أو فيما دون الفرج لم يحصل الإحصان. يقصد فيها الوطأ الذي يحصل بها الإحصان. يعني لو تزوج امرأة ولا جامعها وإنما لاط بها لوط، لا يعتبر محصنا، وإن كان هذا الكلام فيه محل نظر. نقول أن يكون الوطء في القبل فلو وطئ في الدبر أو فيما دون الفرج لم يحصل، أما فيما دون الفرج فنعم، لو صارت مفاخذة وأنزل لكن بدون علاج ولا شيء فهو لا يكون إحصان، لم يحصل الإحصان لأنه ليس بمحل الوطء. السادس أن يكون في نكاح، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا وطء الشبهة لا يصير به أحدهما محصنا، يعني لما يكون الإنسان شاب أو رجل لم يتزوج فيزني لا يكون حصول الزنا منه جاعلا له أنه محصن، فلو زنى الثانية يرجم. لا، المقصود بالإحصان أن يحصل الإحصان بزواج صحيح شرعي لا شبهة فيه، يحصل به جمع. يكون في نكاح ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ووطء الشبهة لا يصير بهما أحدهما محصنا، يعني لو جاء صار الجماع في شبهة في غلط لم يحصل به التزويج أو التبست بامرأة امرأته فلم تكن هي، يقول ليس بنكاح ولا تثبت فيه أحكام الإحصان. السابع أن يكون النكاح صحيحا، فإن كان فاسدا لم يصح به الإحصان لأنه وطء في غير ملك فأشبه وطء الشبهة. هذه التحرزات إنما هي أخذ من إدرأ الحدود بالشبهات، ليس معنى أن هذا شيء سهل أمره، لكن ما دام أن عقوبة الرجم عقوبة الثيوبة إزهاق الروح وبطريقة أشد قسوة من القتل بالسيف وعالة القتل، ناسب أن تبين الأشياء التي قد تكون مانعة من إنزال هذه العقوبة، ألا يكون النكاح في شبهة، أن يكون حصول الجماع في موضعه، فإذا لم يقم الحد ليس معناه أن الإنسان لا يعاقب، يعاقب عقوبة تعزيرية، هل تبلغ حد البكر أو لا تبلغ هذه على حسب اجتهاد القاضي، إذا كانت الأحوال أحوال استشرى فساد وجرأة على انتهاك الحرم ناسب أن يكون حكم القاضي فيه شدة ليحصل الزجر، لأن هذه الأحكام التعزيرية ليست عبثا وإنما أريد بها صيانة المجتمع من الفساد في مثل هذه الأحوال من فساد الأعراض وفي غيرها أيضا من فساد الحياة المعيشية، يعني كما يأتي السارق إذا سرق ولم تتوفر شروط السرقة ولكن حصلت جناية ليس معناه أنه ما دامت لم يتحقق موجب العقوبة أنه يترك يذهب كيف شاء. إذا اندرى الحد سلك سبيل التعزير من أجل صيانة المجتمع عن استشراء الفساد فيه سواء فساد مالي أو فساد أعراض. قال هنا مسألة ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين، إقراره به أربع مرات مصرحا بذكر حقيقته، أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد، وذلك أن الزنا إنما يثبت بأحد شيئين، إقرار أو بينة. فإن ثبت بإقرار اعتبر إقرار أربع مرات. هذه أيضا مسألة الأربع محل خلاف بين أهل العلم. النبي ما قال لا يثبت الزنا إلا بإقرار أربع مرات، لكن النبي ردد ماعزا لما جاء يعترف وقال أبك جنون أهو سكران، فلما تأكد أنه سليم من العيوب التي تهدر التعبير أمر به وبين حقيقة الفعل، أمر به بأن يرجم. هو ماعز رضي الله عنه لما رجم فر من الرجم، ولكن تلقاه الناس ورجموه. النبي لما بلغه قال هل تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. النبي أخبر أن من يرتكب موجب هذه الحدود فيقام عليه الحد أنه كفارة له. يقول هنا أربع مرات. الشافعي يرى أنه لا يلزم أربع مرات، لو أقر وهو عاقل رشيد متمالك نفسه ثم أقر مرة واحدة يرى أنه يقام عليه الحد. يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أنيسا لزوجة صاحب العسيف قال له واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولا قال له إن اعترفت أربع مرات. وقال الشافعي وغيره يحد بإقراره مرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، والحديث الصحيحين. وفي حديث الجهنية أنه رجم وإنما اعترفت مرة واحدة، ولأنه حق فأشبه سائر الحقوق. ولنا وما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من الأسلميين اللي هو ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع مرات شهادات دعاه صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أحسنت؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ارجموه. النبي ما قال ما دام أنه شهد أربع مرات، لكن الذين طلبوا أن يعترف أربع مرات كما هو الحال في مذهب الحنابلة وغيرهم أرادوا أن ينفتح المجال أمامه، إن أراد أن يتراجع، إن أراد أن يوهم نفسه. هو لو اعترف اعترافا صريحا ولم يثبت الزنا إلا باعترافه ثم رجع وقال إني وهمت بالاعتراف، إنما فقط ضممت ضميتها أو قبلتها أو أمثال ذلك، أن الرجوع عن الاعتراف ينهي أمر الحد في الاعتراف. وقول النبي أبيك جنون إلى آخره يعني أنه لو كان لا يعقل ما أقام عليه حد. يقول ولو وجب الحد بمرة لم يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعليل المذهب الحنابلة، لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله سبحانه. وروى نعيم بن هزال حديثه وفيه حتى قالها أربع مرات، فقال صلى الله عليه وسلم إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ قال بفلانة. رواه أبو داود. هذا حديث ضعيف. أولا لا يلزم أنه يسأل الزاني من هي الزانية اللي زنا بها، إن جاءت واعترفت أو إن ذهب إليها واعترفت كامرأة صاحب العسيف. يقول هذا تعليل من يدل على أن إقرار الأربع هي الموجبة. وقد روى أبو بردة الأسلمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال له عند النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المعلق: هذا الحديث هذا السياق ضعيف، وهو رواه أورده الهيثمي في المجمع مجمع الزوائد، وقد رواه أبو يعلى أيضا والبزار والطبراني في الأوسط، ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيف، وقيل بعد أنه شيعي جابر. يقول: فكان بمنزلة قوله، لأنه لا يقر على النبي لا يقر أحد على الخطأ، ولأن أبا بكر قد علم هذا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لما تجاسر على قوله، لكن الله أعلم بصحة ذلك هل قاله أبو بكر. فالمسألة ويعتبر أن يصرح بحقيقة الزنا، لا يكفي أن يقول مجرد زنا فقط، لا، لا بد أن يبين أن الزنا الذي يعنيه هو إيلاج ذكر الرجل في فرج المرأة، لكن بد أن يصرح بحقيقة الزنا، لأن الزنا يعتبر به ما لا يوجب به الحد. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا. قال: أفنكتها لا يكني؟ قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه، رواه البخاري. وفي رواية عن أبي هريرة قال: أنكتها؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشة في البيض؟ قال: نعم. قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا. فذكر الحديث، رواه أبو داود. هذه المساءلات هي حتى إذا كان في احتمال أن يكون هناك شبهة تبين، حتى يندر، لأن النبي قال: ادرى الحدود بالشبهات، وفي لفظ: ادفع القتل عن المسلمين ووجدتم لهم ادفع. قال: مسألة. قد سبق أن الزنا إنما يثبت بأحد شيئين: إقرار أو بينة. وقد مضى الإقرار، وأما البينة فشهادة أربعة رجال أحرار وعدول يصفون الزنا. فيعتبر للشهادة للشهود الزنا شروط: الأول أن يكونوا أربعة، وهذا بالإجماع لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وقال: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. الشرط الثاني أن يكونوا رجالا كلهم، يعني لا تقبل شهادة النساء في الزنا، النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك. فلا تقبل فيه شهادة النساء، لأن في شهادتهن شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. الشرط الثالث الحرية، فلا تقبل فيه شهادة العبيد، لا نعلم في ذلك خلافا إلا عن أبي ثور، فإن شهادتهم عنده مقبولة. أبو ثور أحد العلماء المعاصرين للإمام أحمد بن حنبل، وهو من العلماء ومن رواة الحديث، ولكن ما في أحد يكمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال فيها الإمام أحمد أبي ثور رحمة الله عليهما جميعا: أبو ثور كاسمه، يعني في غلطة تتعلق في الحديث رضي الله عنهم جميعا. فلا تقبل لا نعلم في ذلك خلافا إلا أبو ثور، أبو ثور يقبلها. شهادة العبيد، ولنا أنه مختلف في قبول شهادة في جميع الحقوق، فيكون ذلك شبهة في درء ما يدرأ بالشبهات. الرابع أن يكون عدولا ولا خلاف في اشتراطها، يعني اشتراط العدالة لا يقبل في شهادة الحقوق أو في الجرائم إلا شهادة أهل العدل، إلا شهادة الثقات من الناس. يقول في جميع الحقوق فيكون ذلك شبهة رمي عدولا ولا خلاف في اشتراطها، فإن العدالة مشترطة في سائر الشهادات، وها هنا مع مزيد الاحتياط أولى. يعني ما دامت أن الشهادة هنا فيما يتعلق بالعقوبات والأخلاق وإثبات الزنا، وأن يكونوا مسلمين فلا تقبل عدالة غير المسلمين، ولا نعرف في هذا خلاف. فلو شهد أربعة من أهل الذمة، يعني من الكفار الذين هم يقيمون في بلاد الإسلام في الذمة، وأهل الذمة لا وجود لهم في جزيرة العرب، يعني لا يوجد في جزيرة العرب في الحقيقة أحد من أهل الذمة الذين لهم المواطنة والبقاء في جزيرة العرب، فإن النبي قال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وأن يكون مسلمين ولا نعلم غير خلافة، فلو أربع من أهل الذمة على ذمي أنه زنى بمسلمة فعليهم الحد ولا حد على المشهود عليه. الخامس أن يصفوا الزنا فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالمرد في المكحلة والرشة في البئر، لما روي في قصة ماعز لما أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرد في المكحلة والرشة في البئر. قال نعم. فإذا اعتبر التصريح في الإقرار كان اعتباره في الشهادة أولى، ثم ينظر هذا الاحتراز يندر إلى أبعد حدود الندرة، أن يأتي أربعة يشهدون على إيلاج الفاعل بالمفعول بها، فإن هذا يحتاج إلى بذل عمل غير محدد، ولذلك يصعب جدا أن يشهد أربعة أنهم رأوا واقعة الفعل وحصل الزنا، بحيث يروا ذكر الرجل يلج في فرج المرأة دون أن يترددوا في ذلك. ولهذا لما عرض عند عمر رضي الله عنه قضية تهمة زنا وشهد ثلاثة، سيأتون هنا، يقول حتى غاب ذاك إلى آخره. وإذا اعتبر التصريح في الإقرار، ولأنهم إذا لم يصفوا الزنا احتمل أن يكون مشهود به لا يوجب الحد، فاعتبر كشفه، يعني قد يكون مجرد تقبيل، قد يكون مجرد جس لحم المرأة إلى غير ذلك، ويجيئون في مجلس واحد، وهو شرط سادس في الشهود، أن يأتوا إلى الحاكم في مجلس واحد، وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم فعليهم الحد. وقيل لا يشترط لقوله سبحانه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ولم يكثر المجلس، لأن كل شهادة مقبولة إذا اتفقت تقبل، وإن افترقت في مجالس كسائر الشهادات. وذكر هنا الخلاف الذي عليها العمل في مذهب أحمد أن يأتوا جميعا. والقول الثاني أنها ما دام أنها محتملة ثابتة فتقبل ولا تفرقت. ثم قال ولنا أن عمر رضي الله عنه شهد على فعل زنا، فشهد ثلاثة بالزنا الصريح، والرابع جاء وقال رأيت استا تنزو ونفسا يعلو ولا أدري ما وراء ذلك. فجلد عمر الثلاثة الذين شهدوا بالزنا شهدوا بأنه زنا حقيقي، والرابع هذا قال رأيت منظرا كريها، رأيت استنتعلو تنزو ونفسا يعلو ولا أعلم ما وراء ذلك. فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن أقام على الشهود الحد كما سيأتي في حد القذف، واعتبرهم قاذفين. يقول ولو كان مجلس غير مشترط لم يجوز أن يحدهم لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر، ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم ثم جاء الرابع فشهد لم تقبل شهادته، ولولا اشتراط المجلس لكملت شهاداتهم به. ويفارق هذا سائر الشهادات، يعني بقية الشهادات في الأموال في الرضاع في الزواج في غيره لا يشترط أن يشهد الشهود في موقف واحد، لكن لابد أن يكون الشهادة بأمر واضح للشاهد ويفهم منه المشهود عنده ما يمكن أن يبنى عليه الحكم. لكن في الزنا لابد أن يشهد الأربعة بالواقع في الزنا، وإذا لم يتفقوا واختلفوا صاروا قاذفين. قال مسألة يشترط أن يتفقوا على الشهادة بزنا واحد، فلو شهد اثنان أنه زنى بها في هذا البيت واثنان شهدوا أنه زنى في البيت الآخر، أو شهد كل اثنين عليه بالزنا في بلد غير البلد الذي شهد صاحباهما واختلفوا في اليوم، فالجميع قذف وعليهم الحد، لأنه لم تكمل شهادة أربعة على فعل واحد، فوجب عليهم الحد كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهما. وحكى عن الإمام محمد بن حنبل رواية ثانية أنه يجب الحد على المشهود عليه لأن الشهادة قد كملت عليه، وهو اختيار أبي بكر. قال أبو الخطاب ظاهر هذه الرواية أنه لا يعتبر كمال الشهادة على فعل واحد. قال القاضي أبو بكر لو شهد اثنان أنه زنى بها بيضة وشهد اثنان أنه زنى بها سودة فهم قذفة، وهذا ينقض عليه قوله لأنه لا يلزم أن يتفقوا. ولو شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية من هذا البيت وشهد اثنان أنه زنى بها في زاوية أخرى منه، فإن كانت الزاويتان متباعدتين بحيث لا يمكن أن يوجد الفعل الواحد فيهما فالقول فيهما كالقول فيما إذا اختلف في البيتين، وإن كانت متقاربتين كملت شهادتهم وحد المشهود عليه. وقال الشافعي لا حد عليه، أخذا بأيضا معنى ادرأوا الحدود بالشبهات، وما دام النبي يقول ادرأوا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل على المسلمين ما وجدتم له مدفعا، وكما يقول لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، كل هذه الأشياء ترشح أنه لا تقام الحدود إلا بما لا يدع مجالا لردها. لكن ليس معناه أن الشخص لا يعزر على التهم القوية، لا، التعزير أيضا حق آخر. يقول هنا لأن شهادتهم لم تكمل فأشبه ما لو اختلف في البيتين، ولنا أنه أمكن صدق الشهود عليه بأن يكون ابتداء الفعل في إحدى الزاويتين يعني تنقلوا وتمامه في الأخرى، فيجب قبول شهادتهم كما لو اتفقوا على موطئ واحد. فإن قيل قد يمكن أن تكون الشهادة ها هنا على فعلين، فلما أوجبتم الحد والحدود تدرأوا بالشبهات، قلنا يبطل هذا فيما إذا اتفقوا على موضع واحد، فإنه يمكن أن تكون الشهادة على فعلين بأن يكون قد فعل ذلك في ذلك الموضع مرتين، وفعل ومع هذا لا يمتنع وجوب الحد فكذا. ها هنا هنا القذف هو مختصر، يقول مر ما محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة فعليه جلد 80 جلدة. إذا طالب المقذوف، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها، ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو طالب واحد منهم، فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره. الله جل وعلا شرع في ما يتعلق بالقذف وشدد في أمر الذين يقذفون من ليس أهلا لأن يقذف بذلك الجرم، وعظم أمره والوعيد الذين يقذفون المحصنات إلى آخرة. هنا بيّن المؤلف بهذا الاختصار أن من قذف محصنا بالزنا، لكن لابد يقذف بصراحة، لا يأتي بمعاريض يقول كذا، لا، أن يقول أنه زاني الزنا معروف. إذا شهد عليه بذلك وطلب المقذوف حقه من ذلك، طلب بالحد، يجلد الحد اللي هي 80 جلدة. والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف إلى آخره، كالأوصاف السابقة. ومر من محصن بالزنا أو شهد به عليه فلم تكمل الشهادة فعليه الحد 80 جلدة، فعليه جلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والحديث الذي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أن يكون حر مسلم إلى آخره، وإجمع على ذلك العلماء قديما وحديثا سوى ما ورد عن داود أهل الظاهر، يعني أنه أوجب الحد على قاذف العبد. وعن ابن المسيب وابن أبي ليلى قال إذا قذف ذمية لها ولد مسلم يحد، والأول أولى، لأن من لم يحد قاذفه إذا لم يكن له ولد لا يحد وله ولد كالمجنونة. وروي عن الإمام أحمد في اشتراط البلوغ روايتان، إحداهما يشترط لأنه أحد شرطي التكليف فأشبه العقل، ولأنه زنا الصبي، ولأن زنا الصبي لا يجب الحد، فلا يجب القذف الحد بالقذف كزنا المجنون. والثانية لا يشترط لأنه بالغ عاقل عفيف يتعير بهذا القول الممكن صدقه أشبه الكبير، فعل هذا لا بد أن يكون كبيرا يجامع مثله، وأدناه أن يكون الغلام ابن 10 سنين والجارية بنت 9. وإذا لم تكمل الشهادة فعليه بالزنا، تكمل الشهادة عليه بالزنا، فعلى القاذف والشهود الحد، لقوله سبحانه والذين يرمون المحصنات لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ولأنه إجماع الصحابة، فإن عمر جلد أبا بكرة أصحابه حين لم يكمل الرابط بمحضر من الصحابة فلم ينكروه. يقول وإنما يجب الحد على القاذف إذا طالب المقذوف، لأنه حق له فلا يستوفى قبل طلبه كسائر حقوقه. والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف العفيف عن الزنا وقسمه، ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها، نص عليه الإمام أحمد. من قذف الملاعنة، الملاعنة اللي اتهم زوجها بالزنا وليس عنده بينة، كما في قصة في سورة النور، يلاعنها وتلاعنه، فمن قذفها بأنها زانية فالزنا لم يثبت، لو ثبت لرجمت. فيجلد القاذف لها، لمن روى ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الملاعنة أنها ألا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، رواه أبو داود. ولأن حصانتها لم تسقط باللعام ولا يثبت الزنا به، ولذلك لا يلزمها به حد. وكذا من قذف ابنها فقال هو من الذي رميت به، فأما إن قال ليس هو ابن فلان فقط، يعني ليس ابن زوجها الذي لا عم، فلا حرج لأن زوجها لا عم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.